بكم وأهلا وحياكم الله. حياكم الله. السائل من حضرموت يقول في هذا السؤال: أنا أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم من بعض المحدثين، وأثناء حديثهم يقوموا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أصلي على الرسول أثناء ذكرهم له صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا سمع الإنسان ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليصلي عليه، فإن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يجب على من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. وعلى هذا فإذا سمعت في هذا البرنامج، برنامج جمعة الدرب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه. اللهم صل. وأنت يا أخي إذا فعلت ذلك نجوت من هذا الوعيد، ثم حصل لك أجر، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام حصلت على ثلاث فوائد. الفائدة الأولى امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفائدة الثانية أن ذلك من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليه، لأن الله أنقذك به من الضلالة ودلك إلى الرشد عن طريقه عليه الصلاة والسلام. فلا طريق يوصل إلى رضوان الله تعالى وجنته إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان لو دله شخص على طريق بلد من البلاد التي يقصدها لرأى له معروفا عليه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلك على الطريق الموصل إلى الجنة؟ فمن حقه عليك أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة أنك إذا صليت عليه مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرة. ومعنى الصلاة على النبي أن يثني الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هكذا قاله أبو العالي رحمه الله. فإذا كان هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى معنى الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكذلك أنت يرفع الله تعالى لك الذكر ويصلي عليك، يثني عليك عند الملائكة المقربين. هذه نعمة، والحسن بعشر أمثالها ولله الحمد. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أسمع في الراديو الأذان، فهل أردد مع المؤذن الأذان وأدعو بدعاء الأذان بعد السماع له من الراديو؟ أما إذا كان ينقل الأذان مباشرة فنعم، تابع المؤذن وادعوا بالدعاء المعروف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن. وأما إذا كان مسجلا فلا تتابعه، لأن التسجيل ليس أذانا. ولهذا لا يجزئ عن الأذان أن يضع الإنسان شريطا في المنارة ويفتح على الأذان فيسمعه الناس، لأن الأذان عبادة لا بد أن يفعلها الإنسان تعبد لله عز وجل، يدعو بها عباد الله إلى الصلاة. والخلاصة: إن كان تسمع الأذان في الراديو من المؤذن مباشرة فتابعه، وإن كان ذلك عن طريق التسجيل فلا تتابعه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول بأنها طالبة في المرحلة الثانوية، وفي أيام الامتحانات تقوم البعض من الطالبات بالغش، فماذا تفعل؟ هل تقوم بإخبار المعلمة وهل عليها شيء؟ وإذا عرفنا الطالبات بذلك قد يدعون عليها، فهل هذه الدعوة تستجاب؟ نعم. إذا رأى الطالب أو الطالبة من يغش في صالة الامتحان فالواجب أن يرفع أمره إلى المراقبة أو المراقب، وإذا لم يجد ذلك شيئا فدفعه إلى المدير أو المديرة، ولا يحل له السكوت على ذلك، لأن الغش من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. وإذا كان من كبائر الذنوب فهو منكر، والنهي عن المنكر واجب. وإذا رفعت الأمر أو رفع الطالب الأمر إلى من يمكنه أن يعاقب على ذلك، ثم عوقب هذا الغاش، فإن ذلك ليس من ظلمه، يعني ليس مظلوما بهذا، بل هو منصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصره. وإذا دعا الغاش على من أخبر عنه فإن دعوته لا تقبل، لأنه آثم فيها وظالم، والله تعالى لا يهدي القوم الظالمين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يفلح الظالمون، فدعاؤه لن يستجاب. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن للصائم دعوة لا ترد، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ وإذا دعا الصائم بأي شيء هل يستجاب له؟ أولا يجب أن نعلم أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى بإخلاص وافتقار واعتقاد أنه سبحانه وتعالى قادر على إجابة الدعوة، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخيب دعاءه، فإما أن يستجيب له ما دعا به، وإما أن يدخر ذلك عنده يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. فداعي الله يعني الذي يدعو الله لن يخيب أبدا، بل لا يخلو من واحد من هذه الأمور الثلاثة. فليلح الإنسان بالدعاء، وليفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وليسأل ربه كل شيء وإن كان شيئا يسيرا، لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه. ولا يستحسر إذا دعا فلم يستجب له، فليعتقد أنه رابح بكل حال. والله تبارك وتعالى قد يمنع عن عبده ما دعا به لرحمة العبد، كما قال الله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. من دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي هذه السائلة التي أرسلت بمجموعة من الأسئلة ورمزت لاسمها بها فعين دبي، تقول في هذا السؤال: أسأل عن صحة هذه الأحاديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. هذا ضعيف لا أصح. الحديث الثاني: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. هذا أيضا ضعيف. وأخيرا تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 1,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى. وهو أيضا ضعيف. طيب، في سؤالها الثاني تقول بأن تذكر الشيخ محمد، ويجب التنبيه طيب الشيخ على أن كثيرا من الأحاديث التي وردت في فضائل بعض السور أو بعض الآيات ضعيفة أو قد تصل إلى حد الوضع، فيجب التنبه لهذا، وأن يعرض الإنسان هذه الأحاديث على أهل العلم بالحديث حتى يتبين الصحيح من الضعيف. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة من دبي في سؤالها الثاني تذكر بأنها اعتمرت قبل 3 سنوات ولكن تقول أثناء الطواف والسعي كانت مغطية لوجهها، وذلك تقول لحيائها، مع علمي بأنه لا يجوز تغطية الوجه أثناء العمرة، فما هو رأي فضيلتكم وهل عليها شيء يا شيخ؟ هذه المرأة أصابت في الواقع، أصابت الحق في كونها قد غطت وجهها في الطواف والسعي، لأن حولها رجال ليسوا من محارمها، فيجب عليها أن تغطي وجهها، فهي مصيبة فيما فعلت. المحرمة يحرم عليها النقاب، وأما تغطية الوجه فإنه واجب، فإنها واجبة، أعني تغطية الوجه إذا كان حولها رجال من غير محارمها، وإن لم يكن حولها رجال من غير محارمها فكشف الوجه أولى. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرجال إذا مروا منهن قريبا سدرت إحداهن خمارها على وجهها. نعم. تقول السائلة: إذا صام الشخص في يوم غير رمضان أو وأكل ناسيا هل يبطل صيامه؟ إذا أكل الصائم ناسيا فإن صيامه صحيح، سواء في رمضان أو غير رمضان، بقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقول الله تبارك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأحب أن أزف إلى إخواني المسلمين هذه البشرى، وهي أن الله تبارك وتعالى عفى عن كل محرم فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. فقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، شامل لكل ما يقع فيه الخطأ والنسيان. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا في الكفر، إذا أكره الإنسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الله لا يؤاخذه به، فما دون الكفر ما بأولى. وقد وردت أحاديث متعددة في سقوط الإثم عمن كان جاهلا أو ناسيا. لو تكلم الإنسان في الصلاة يظن أن الكلام حلال فليس عليه شيء وصلاته صحيحة. لو أكل الإنسان وهو صائم يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فليس عليه شيء، الحمد لله. لو أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع فليس عليه شيء. كل محرم فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده. أما المأمورات فإنه إذا أمكن تدارك الواجب ولو تركه الإنسان ناسيا وجب عليه تداركه. ودليل ذلك أن رجلا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يطمئن في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وقال: إنك لم تصلي، حتى علمه عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليه أن يطمئن. فدل ذلك على أن ترك المأمورات متى أمكن تداركه وجب على الإنسان تداركه ولو كان قد ترك الواجب جاهلا أو ناسيا، بخلاف المحظورات المحرمات فإن الإنسان إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء إطلاقا، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تنوي صيام الست من شوال قبل صيام القضاء بحيث تصوم القضاء في شهور أخرى؟ لا ينفعها ذلك، ولا يكون لها أجر من صام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فقال: من صام رمضان. والمرأة التي عليها قضاء لم تصم رمضان، إنما صامت بعضه، فلا بد أن تقع الأيام الستة لمن أراد ثوابها بعد قضاء رمضان كله. وعلى هذا فإذا كانت المرأة أفطرت أيام حيضها 7 أيام ثم تأخرت في قضائها حتى انتهى شوال، فإنها تقضيها أي تقضي هذه الأيام ولا تقضي الأيام الستة لأنها أخرت القضاء بلا عذر. أما لو كان لعذر كما لو كانت نفساء أو مريضة أو مسافرة فلها أن تقضي القضاء وتقضي أيضا أيام الست من شوال. وقضاؤها أيام الست من شوال على سبيل الاستحباب لأن أصلها ليس بواجب، لكن إذا أرادت. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة إذا وقعت نجاسة على الملابس أو الجسم، جسم شخص مثلا متوضئ، فهل يعيد الوضوء أم يكتفي بغسل المكان الذي تنجس؟ لا يعيد الوضوء إذا تنجس بدنه بعد أن توضأ، بل يعصم النجاسة وكفى. لكن لو بال أو تغوط أو خرج منه ريح أو وجد منه ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يطهر محل النجاسة ويعيد الوضوء. تستفسر عن الآية الكريمة ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذا تعليل لما سبق حيث قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أنهن إذا أدنين من جلابيبهن عرف أنهن حرائر فلا يحصل من أحد أذية لهن، بخلاف الإماء فإن الإماء ربما يتعرض أحد لأذيتهن. نعم. في آخر أسئلة هذه السائلة من دبي، السائلة هافا عين تذكر وتقول امرأة أرضعت عدة أشخاص نساء ورجال في سنوات مختلفة مع أبنائها، تقول وكذلك أرضعت أمي، فهل هؤلاء الرجال يعتبرون أخوالي؟ يجب أن نعلم أن المرأة إذا أرضعت الطفل أو الطفلة 5 رضعات فأكثر صارت أما لهذا الرابع، وصار أولادها من بنين وبنات إخوة له، وبناء على هذا فإن هذه المرأة التي أرضعت أم السائلة يكون أولادها إخوانا لأمها، وأخ الأم خال لبنتها. نعم. أحسن الله إليكم. السائل مقيم بالرياض محمد يقول ما حكم من طلق زوجته 3 مكرهة وذلك أن زواجه بفتاة معينة لم يكن برضا أقاربه فحبسوه وضربوه وأجبروه على الطلاق فطلقها ولكنه لم ينوي بذلك طلاقها ولذلك ذكر اسما غير اسمها وكذلك لم يخبرها بطلاقها واستمر في إعطاء النفقة لها منذ أكثر من سنة، ما الحكم في ذلك مأجورين؟ الحكم أنه لا طلاق عليه لأن هذا الرجل لم ينوي طلاقها وسمى غيرها فليس عليه طلاق. ولكنني أقول لهؤلاء الذين أجبروه على أن يطلقها إنهم اعتدوا عليه وعلى الزوجة ولا يحل لهم أن يجبروه على طلاقها لأنهم لا يرغبون في نكاحه إياها لكونه ليست من القبيلة أو لكونها أجنبية أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من المحرم، عدوان وظلم على الرجل وعلى زوجته. فعليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يعلموا أنه لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى، وما دامت هذه المرأة ليس عليها مطعن في دينها ولا خلقها فإنه لا يجوز لهم أن يجبروها على طلاقها. نعم لو كانت المرأة عليها خطأ في دينها فربما يقال إن لهم الحق في أن يأمروه بطلاقها، وهو في هذه الحال يطيعهم. أما إذا لم يكن هناك عيب لا في الخلق ولا في الدين فإنه لا يلزمه أن يطيعهم في طلاق زوجته حتى ولو كان الذي أمره أباه، فإنه لا يلزمه أن يطيعه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق امرأته، فقال الإمام أحمد للرجل لا تطلقها، قال أوليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لما أمره أبوه عمر؟ فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر؟ يعني أن عمر إنما أمر ابنه أن يطلق زوجته لسبب شرعي، أما أبوك فأين السبب الشرعي؟ فالحاصل أنه لا يجب على الولد أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بذلك، حتى لو فرض أن الأب هجره وغضب عليه فإن ذلك لا يضره. أما لو ذكروا شيئا يعيبها في دينها أو في خلقها فهذا له نظر آخر. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم إرضاء المرأة لطفلها في حالة الصيام؟ لا بأس أن ترضع طفلها وهي صائمة، لكن إذا كانت تخاف أن ينقص لبنها نقصا يضر بالطفل من أجل الصيام فإنها لا تصوم حتى ولو في رمضان. أحسن الله إليكم، يقول في آخر أسئلة هذا السائل ما رأيكم في قول من قال بأن عدد ركعات الصلاة يوم الجمعة 20 ركعة ومنها ركعتان تحية الوضوء وركعتان دخول المسجد وأربع ركعات قبل الجمعة وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات سنة الوقت أو ما يسمونه بذلك؟ كل هذا لا أصل له، ولكن على كل واحد على انفراد صحيح. فالوضوء له سنة ودخول المسجد له سنة والصلاة بعد الجمعة سنة أيضا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. هذا ما نعرفه، لكن الصلاة قبل الجمعة غير محصورة بعدد. نعم. يصلي الإنسان ما شاء حتى لو جاء في الساعة الأولى وصلى 50 ركعة أو أكثر أو أقل فلا بأس. نعم. هذا سائل للبرنامج من جمهورية جيبوتي يقول في هذا السؤال ما سبب نزول قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق؟ هذه لا أعلم لها سببا، لكن السائل لعله يقول ما معنى الآية. نعم. فمعنى الآية أن ابني آدم لصلبه على رأي أكثر المفسرين قرب قربانا إلى الله عز وجل، فتقبل الله تعالى قربان واحد منهم ولم يتقبل قربان الآخر، والذي لم يتقبل منه حسد أخاه، كيف تقبل الله منه ولم يتقبل، يعني كيف تقبل الله من أخيه ولم يتقبل منه، فهدده بالقتل قال لا أقتلنك حسدا وبغيا، فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، فكأنه يقول لو اتقيت الله تقبل منك. ثم بين له أخوه أنه لن يبسط يده إليه ليقتله، قال ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وفي النهاية طوعت له نفسه قتل أخيه فقتل أخاه فأصبح من الخاسرين. وقلق ماذا يصنع بهذه الجنازة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يحدثها بمنقاره أو بأظفاره من أجل أن يريه كيف يدفن أخاه. فقال: يا وليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وأما ما ذكر في الإسرائيليات من أن آدم عليه الصلاة والسلام يأتيه في بنتان في بطن وابنان في بطن، وأن ابن هذا البطن يأخذ بنت البطن الآخر وما أشبه ذلك من الخرع من الإسرائيليات، فهذا لا أصل له. يعني في إسرائيليات يقول أن آدم يأتيه ذكر وأنثى في بطن، وذكر وأنثى في بطن، فالذكر الذي في البطن الأول يأخذ الأنثى التي في البطن الثاني، والذكر الذي في البطن الثاني يأخذ الأنثى التي في البطن الأول، هكذا قيل في الإسرائيليات، فهذا لا أصل له. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.